يا حبيب بنسى أجدعي غمز زين هدا أسري وطربيتي ما يغيم قوري ردس يا حبيب بنسى الهم اللي ينغي ريغا نزري سنتو الهم اللي ينغى أرنتو هامي تامون نسعد النغى ينديكي كانور ديميك دوساني قوتنا كاديكي جيورا باي باي الرادة وني النار هي اللي تزلنا اسمو نوراك نسمي حاش كونو مناجيونا غيلة تقدري ترسولي انت اللي عيبنكا ستور تاغت ورقيمتا اسموني غيت في التور جيت اقودينكا اشكورك نظلمكيين كادا غيد لمنا يان يدوفو سن ستور تاغت ورقيمتا بريغو ضد نسا أدور اللان مقاري بريغو ضد نسا أشكو تسانو تيابه راطة معذورتي كل ما يركبنا رجيسيت نازت حبوتنا ويرجاس الحب انسى ارقي اتناز مغالي ازدني تقيسني ارقي اتناز مغالي ازدني تقيسنا اسكرنا الديمون ارضي صرص وضربتا كديس من قبورنا مفنا كلو طغرادين وارد تزالغا حمد غير ربي ياكل عهدين وجنج مختي حمد غير ربي ياكل عهدين وجنج مختي اسموني ولا كره يختا اغي سوري للخير نبدونك كديسنا اكيات سياك كغياتا ونكيس نهيبتا غياتا وركيش لهيبتا ولا نبا غيفرح لعدو يتسيين غا إيغور أمردين ولاون ورات نجاحني إيغور أمردين ولاون ورات نجاحنا ببديت وانا يرادا سنيف وكجرتي مقارس برينار درمين ولا بود انسى الهمني يا رسموني مراتا ما دونتا مونين راتا ما دونتا زند البحري غولي الناك راي النذارنا ركتا ويتا الدنقال احنا كيج نجومنا شين كيس لما نفرحا ومحسد نكا أرنكالو سيديان نتي سجلنا أسموني غيد داري غيد لانقلب انسى أي أسموني غيد داري غيد لانقلب انسى ومنت غار حدو يسنا وريس ويتا ظالم توريس ويتا موزونتا ورسولي مخدو منت غار حدو يسنا زون داقرتي لغساف والو عمدانكا انت مرد درسا ما سور والصغيران كملني جيورا